هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا الله، أحمدك يا إلهنا، يا خالقنا، يا رزقنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمدك أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم الحبيب سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحبيب العظيم العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وخير ما نبدأ به إن شاء الله قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. كلامنا يستمر عن الأولياء، وإني لأعتذر منكم عن تكرار بعض الحصص التي مرت لظروف الله أعلم بها. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. والكلام عن أولياء الله الصالحين لا يمل الشخص منه ولا يكل، كيف وقد وصفهم ربنا عز وجل بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبشرهم بالجنة التي وعدهم. وذكروا في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. معناه أن الله يعطيه قوة في سمعه. هذا المعنى، هذا من الأحاديث المتشابهة، يعني الحديث الذي لا يؤخذ على ظاهره، لأن أخذه على ظاهره فيه تشبيه لله. وهذا من الأشياء إن شاء الله سنخصص له بعض الحصص في بيان شنو هي الآيات المتشابهة، وما هي الأحاديث المتشابهة، ولماذا لا يجوز ويحرم بالاتفاق حملها على ظاهرها. لأن هنا ورد فيه: كنت سمعه الذي يسمع به. المعنى هنا أن الله يعطي لوليه وحبيبه قوة في سمعه، وبصره الذي يبصر به، أي أن الله يعطيه قوة عجيبة في بصره، ويده التي يبطش بها، أي أنه يعطيه قوة عجيبة في يده، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله يعطيه قوة عجيبة في رجله. وليس المعنى أن الله يكون سمعا لهذا الشخص وبصرا لهذا الشخص، وأن الله هو يد هذا الشخص أو رجله، بل المعنى على ما بينا، أي لا يؤخذ على ظاهره بل يؤول، وهذا مما تتحمله اللغة العربية، لأن لغة العربية فيها أوجه كما تعلمون. وقد ورد في رواية لهذا الحديث زيادة: ويكون من أوليائي وأصفيائي. وورد كذلك دليل في القرآن على أن الأولياء لأن الله أحبهم يكرمهم، وهذا اللي قلناه نحن كنت سمعه الذي يسمع به أنه يعطيه قوة عجيبة في سمعه، هذه كرامة لهم، والكرامة هي كالمعجزة في حق النبي، ولكن الكرامة في حق الولي، لأن المعجزة شنو هي؟ هي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة سالم من المعارضة بالمثل، أما الكرامة التي تظهر على يد الولي وأمر خارق للعادة يظهر على يد الناس الذين صدقوا في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد الولي هو حقيقة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا أنه صدق في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومؤيد من عند الله عز وجل، لما كان الذي يتبعه اتباعا كاملا تحصل معه مثل هذه الكرامات. وهذه راهي الكرامات ليس أمرا يشك فيه، أو ليس أمرا يعني من الخرافات أو شيء من هذا. كما قلنا، لو أردنا أن نجمع كرامات الأولياء التي ذكرت بأسانيد صحيحة لجمعنا المئات من المجلدات من التاريخ الإسلامي. نذكر دليلا من القرآن على كرامة الولي، ما جاء في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وهذا المقصود به هذا الولي الصالح الذي كان بحضرة سيدنا سليمان، وقيل إنه آصف بن برخية، دعا ربه عز وجل باسمه الأعظم وكان وليا، فالله يعني أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى القدس كرامة لهذا الولي الصالح. وغير ذلك من الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وكنا قد خصصنا عليكم ما ثبت بالإسناد الصحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند. نهاوند هي مدينة يعني في قبلة همذان، بينهما 3 أيام كما ورد في معجب البلدان، مدينة المهم بعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قائدها اسمه سارية بن زنيم، قائد يعني الجيش، فقال: يا سارية الجبل الجبل. نادى سيدنا عمر من منبره، من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، نادى هذا الرجل وهو يبعد عنه الآلاف من الكيلومترات، وسمعه، وكان سيدنا عمر يقول له: يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل، إلسخ الجبل حتى لا تقع في فخ الذي فعله المشركون. وهذا أخرجه البيهقي وأفردها الحافظ الدمياطي بتأليف، وصححها وحسنها الحافظ ابن حجر. وهذه كرامة لسيدنا عمر. نحن نعرف أنه أفضل الأولياء هم أولياء الصحابة، لا يأتي ولي في المرتبة بعد الصحابة أفضل منهم، لا يأتي، لأن الصحابة كما تعلمون شملتهم النظرة المحمدية، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، شملتهم النظرة المحمدية، والذين كانوا على تقوى كاملة ووصلوا إلى الولاية هم أفضل أولياء هذه الأمة، بل أفضل أولياء الأمم. فسيدنا عمر هذا ثبتت عنه كرامة رضي الله عنه، كذلك سيدنا خالد بن الوليد، وهذا قصة الكرامة التي شهدت على سيدنا خالد أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، أن سيدنا خالد بن الوليد لما نزل الحيرة، مكان اسمه الحيرة، قالوا له: احذر السم تسقيكه الأعاجم. قالوا رد بالك لا يحطوا لك الروم السم في الأكل، عندهم سم قوي. فقال ايتوا به، قالهم أعطيني هذا السم. فأتوه به فأخذه بيده ثم قال بسم الله واقتحمه، أي شربه فلم يضره، مع أنه كان سم فتاك، هذا من يشرب قطرة منه يموت فورا. هذا لماذا وقع معه؟ لأنه ولي من أولياء الصحابة، كرامة هذه الأول. مشي شوي حتى ويمشي يقول أخذ ثم أنا وأقول بسم الله ولن أموت، لا، هذه تحصل مع أولياء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر عن هذه القصة في فتح الباري، قال وقعت كرامة لخالد فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل نفسه. قال مشيش واحد يمشي تبع، هذا يحصل لمن وصل لمثل تلك الحال. وهذه أمور سبحان الله البعض يستغربها، وأنا أقول شيئا، يصعب أن تصف لشخص مذاق العسل وهو لم يذق الحلاوة طيلة عمره. فهذه أحوال تحصل مع أولياء الله لا يعرفها إلا من ذاقها، نسأل الله أن نكون منهم. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. ثم نرجع للصحابة رضي الله عنهم، بما أنهم هم الأولياء، أولياء الصحابة هم أفضل أولياء الأمة. وبالمناسبة خلينا نعرف شكون الصحابي. يقولوا صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو هو تعريف الصحابي؟ هو شخص يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو مؤمن به، ولو لقيه مرة واحدة يقال فيه صحابي. نحن نعرف اللي في فتح مكة كانوا مما يروى أنه كان معه 100,000 من الصحابة وأكثر، يعني هو الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق العادة وآمن به ومات وهو مؤمن به. أما الذي لقيه ولم يؤمن به ثم بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم آمن هذا الشخص، هذا ما يتقلوش صحابي. أو شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم بعد ذلك كفر ومات وهو كافر، لا يقال عنه صحابي. كذلك الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش على طريق العادة، على طريق خارق للعادة، مثل من؟ الأنبياء الذين صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج، وهما كما ورد في صحيح ابن حبان 124,000 نبي صلى بهم الحبيب المصطفى إماما، وهذا دليل على أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، بل أفضل خلق الله. فهما كروه وقابلوه ما نقولوش عليهم صحابة. علاش؟ لأنهم رأوه موش على طريق العادة، على طريق خارق للعادة. طريق العادة يقابلوا كيف ما أنت تقابل شخص. وعلاش قلنا الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قلناش من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى يدخل في الصحابة الذي لم يكن، يعني كان أعمى كابن أم مكتوم مثلا وغيره من الصحابة، من كان أعمى كذاك يقال عنه صحابي لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو مؤمن به. أذوم الصحابة محبتهم واجبة، من الواجبات القلبية محبة الصحابة وتعظيمهم. علاش؟ لأنهم أنصار دين الله، لا سيما السابقون الأولون منهم من المهاجرين والأنصار. محبتهم واجبة لأن الدين جاءنا منهم، ومن أبغض كل الصحابة قال العلماء كفر، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. فعلاش نحن تحولنا من الكلام عن الأولياء إلى الصحابة؟ باش نبينوا أن هذه الولاية وهي محبة الله، هذه رتبة كانت موجودة في الصحابة، بل من أعلى الرتب في الصحابة موجودة، ومن بعدهم كذلك السلف والخلف. لا سيما أفضل ولي بعض الصحابة شكون يجي؟ سيدنا أويس القرني رضي الله عنه ورحمه. سيدنا أويس القرني علاش نحن قلنا هو أفضل الأولياء بعد الصحابة؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخبرنا أنه يكون من التابعين رجل اسمه أويس القرني، كان به برص فشفاه الله ولم يترك له إلا موضع درهم، كان بارا بأمه، وأمر سيدنا عمر وسيدنا علي إذا رأى يعني رأياه أن يأمراه بأن يستغفر لهما. شوف سبحان الله، مع أن سيدنا عمر أفضل من سيدنا أويس القرني، نعم، لأنه من أولياء الصحابة، أما سيدنا أويس ليس من أولياء الصحابة، خطر هو لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر إن رأيته مره فليستغفر لك، مره ليستغفر لك، وقال لسيدنا علي نفس الشيء. لماذا؟ ليعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب أن نبحث عن الصالحين، تلوج عليهم الصالحين، وأن تطلب منهم أن يستغفروا لك، لأنهم موضع بركة تتبرك بهم الصالحون. نعم، أليس سيدنا يوسف أرسل بقميص لمس جسده المبارك لسيدنا يعقوب، فوضع قميصه على عينيه فصار يبصر ويرى. لماذا؟ لأنه جاور جسد نبي. النبي بركته عظيمة، والولي كذلك بركته عظيمة، ولكنها ليست كبركة النبي، ولكن فيه بركة، وهذا مشاهد ومعروف في أجدادنا ومشيخنا في الزيتونة، يروي وهو الشيخ كمال الدين جعيت الله يشفيه، يعني ذكر مرة كثيرا من الأولياء الصالحين اللي راوا عليهم الكرامات وراوا فيهم البركات ومعروفين، تقريبا ذكر 50 موجودين في أنحاء الجمهورية، وهي ما شاء الله راهي تونس، قيل أنها سميت تونس الخضراء. لماذا؟ لكثرة قبابها الخضر، هكذا قيل، وهذه بلاد مباركة والله العظيم، وعزة السميع العليم مباركة، فيها رجال فوق الأرض ورجال تحت الأرض، رجال أخفياء قد لا نراهم، قد لا، أو قد تراه ولا وتقول لعله يعني شخص عادي، ولكن ببركته يرحم الناس، وهكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم سيدنا عمر أن يمشي لأويس القرني لأن فيه بركة ولأن دعاءه مستجاب، وسيدنا علي كذلك، مع أن سيدنا عمر أفضل من أويس القرني، وسيدنا علي أفضل من أويس القرني. اللهم ارحمنا، اللهم ارضى عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعن الآل والصالحين، اللهم وانفعنا ببركاتهم، اللهم واجعلنا ممن ينتهجون نهجهم في الصلاح والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.